Oh, ما شاء الله. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأخيار. Thank you. Yeah. بِكَ تَحَدِّثْ لَهُ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.